واعتبارنا يذهبون الى البلاد التي اغلبها كفار ويجدون الرخاء، يجدون هناك الطعام اللذيذ والشراب اللذيذ بسهوله، ويجدون احيانا ان الدوله تساعدهم تعطيهم المال للسكن، ويمكثون بلا عمل يفقدون بلا عمل، فيجدون الرخاء فيمكثون هناك، يعني تطمئن نفوسهم إلى أن المكس هنا مريح بلا تعب، فيمكثون في تلك البلاد. ثم يفاجئهم الموت، موتا الوقت الذي شاء الله أن يقع في الرسالة بد أن يحصل. يوجد واحد يأتي في الموت يقول له ما اعتمد لك كل انت على ثلاثة تموت استعدت ثم يفاجئهم الموت فيبقى الصغار فيطلعون كفارا، ثم يفاجئهم الموت فيبقى الصغار فيطلعون كفارا. هذا حصل كثيرا اللبنانيين والسعوديين وغيرهم مما ذهب البلاد التي اغلبها كفار، حصل بهم هذا. الانسان المؤمن ينبغي ان يفكر تفكيرا صحيحا، يقول لما هذه الدول الكثيره التي هي في الحقيقه لا تحبنا، لما تستقبلنا، لما تنطق علينا، لما تساعدنا، وهم في الحقيقة لا يحبون هذا شيء معروف. نفكر إذا فكر تفكيرا صحيحا يجد أنهم يريدون هذا، يريدون أن يطلع الأولاد كفار. الكبار كثير منهم كفر وألحد، فضل الكفار على المسلمين وعلى أولئك أطعمونا وسقونا وأعونا، فضلوهم على المسلمين. احنا بصرحوا انه يريدون من الذين يأتون اليهم ان يصيروا مثلهم، صرحوا يتكيفوا معهم من دينهم. صدق صحيح. اخبرني شخص هو بنفسه حصل معهم هذا، قال للتي تناوله بالمال ليس في كل مدة يذهبون لقبض المساعدة، قال لها نحن مسلمون وأبناؤنا مسلمون وأجدادنا كذلك، نحن لا نترك ديننا. قالت له إن لم نقدر عليكم نقدر على أولادكم، هي صرحت له. وآخر أخبرني أن الذي يعطي هذه المساعدة قال له كما قال له مثل هذا الكلام، قال له إن لم نقدر عليكم نقدر على أولادكم. أخبرتكم أن بعض أولاد المسلمين هناك صاروا ملاحدة، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقرآن. مسألة إذا نذر إنسان أن يذكر الله كل يوم ألف مرة، النذر إذا نذر طاعة صار فضلا عليه أن يعملها، وذكر الله طاعة. إذا نذر الإنسان أن يذكر الله كل يوم ألف مرة ثم نسي في يوم أو قصر، يعني تكسل ترك ذلك عمدا تفصيلا، قال الشيخ يعقوب لي يعني اذكر ألف مرة على اليوم الذي فاته كان نسيا أو إن كان تعمدا تفصيلا ينظم القضاء ذلك. كما إذا واحد مثلا إذا صام يوما ثم لم يصم يقضي هذا اليوم يقضي، أو امرأة مثلا نذرت أن تصوم غدا فأتاها الحيض تقضي هذا اليوم بعد أن قطع دم الحيض، هذا اليوم الذي كانت نوت أن تصومه نذرت أن تصومه ونوت عادة أن تصومه، لكن جاء الحيض تقضي هذا اليوم. شيخ نسي ما عليه معصية، مسألة قبل التمييز يعني قبل أن يميز البلد نحو 6 سنين غالبا يميز قبل التمييز تنظر الأم إلى ما بين سرة وركبة ولدها لكن كان أنثى قبل التمييز تنظر الأم أيها الأب يعني قبل التمييز تنظر الأم إلى ما بين سرة وركبة ولدها ذكرا كان أو أنثى وكذلك لو هذا الوالد أو الأم كشف عورته أمام الله قبل التمييز أيضا يجوز ويجوز لها أن تكشف عورتها لحضرته يعني حضرة غير مميز ويجوز لها وللأب كذلك أن تكشف عورتها لحضرته هذا الحكم يشمل الأب والأم إذا ميز هذا الولد ذكر أن كان أنثى والوالد أو الوالدة علمه كيف يستنجي ثم هو صار يرى عليه أثر نجاسته الشيخ نزار رحمه الله سأل الشيخ عبد الله قال له علمت ولدي الاستنجاء وقد ميز لكن أحيانا نرى على ثوبه أثر غائط هل لنا أن ندخل معه ليساعده في الاستنجاء قال له لا الولي يعلمه ثم يتركه الثالثة الشيخ إذا مد الشخص رجله إلى صورة المصحف في المرآة وكانت قريبة حرام يعني حتى في إذا ظهر صورة المصحف في المرآة فيجوز أن يمد رجله إليها إذا رد الشخص رجله إلى صورة المصحف في المرآة إذا كانت قريبة من حرام معناه إن كانت بعيدة لا يحرم هذا مسألة إذا قيل لطفل عمره 3 سنوات إذا قيل لطفل عمره 3 سنوات لما كشف عورته مقصود هذه صورة العورة لأنه بعد 3 سنوات لا عورة له بمعنى أنه ليس لها حكم العورة لكن تسمى عورة ابن سنة ابن سنتين ابن 3 سنوات ابن 4 سنوات هذا لا عورة له يعني إذا كان ترك مكشوفا لم يغطى وكان لا يتأذى يجوز وما كان يفعل الناس في الماضي يتركون على الصغير مكشوف العورة في كثير من الأحيان إذا قيل لطفل عمره 3 سنوات لما كشف عورته عيبون كما يقول الناس العوام عادة باللغة العربية أو عيب يقولوا عيبه أو يعيبه أو يقولوا عيب قال الشيخ يفهمنا أن هذا من شأنه أنه عيب لا يكفرنا قال الشيخ يفهمنا أن هذا من شأنه أنه عيب لا يكفرنا لكن ينهى عن هذا اللفظ وتركه خير تتوهم انه يعاب عليه، القران لا يعاب عليك. الى اصل في كشف العوره انه يعاب، فواحد كبير كشف عورته على اسر قال له هذا عيب، فهذا الفعل من شانه انه يعاب. مثل اذا غد انسان على واحد ولو كان لم يميز نفسه عيبه او عيب فتعمل ذلك، فقال له عيب عليك، هو عيب مش مميز وتركه خير. لا يفهم منه انه عيب عليك. لا يفهم منه انه عيب عليه. قال عبد الله بن المبارك أيها الطالب علما، هذا شعر يكتبه الصدر ثم كتابة مكتوب العجز، أيها الطالب علما ايت حماد بن زيد أطلبن العلم منه. هذا السطر الأول الصدر البيت الأول فرغنا منه، بيت ثاني أطلبن العلم منه ثم قيده بقلبي، قيده بقلبي اكتبه يعني حتى لا تنسعه حتى لا يضيع منك. أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي، لا تجهل لا تخول لا كعمر بن عبيد، لا تجهل لا تخول لا كعمر بن عبيد. حماد بن زيد من العلماء الكبار، حماد بن زيد من العلماء الكبار، معناه اطلب العلم منه. في اللغة في الصرف fuori. Ma vado a dire che lui è stato figlio di una catalogo. La ragione è che è stata la ricarica di un cuore sono una esma e al cuore. A Salato? Dice che è stata la patologia, la cosa che tu dici. A mezzo da Salato e tu le paga e buona. A Salato? Salato se ne fa? عن محاذية الشخص إذا أراد أن يعمل في مهنة المحامي عليه أن يتعلق بالأحكام التي يحتاجها في عمله. أنتم تعلمون عادة أن المحامي إذا جاءه الشاكم بمجرد أنه أتاه وأشكى له في قضية يريد تحصيل شيء يقبض منه المال عادة ويدخل فيها في القضية. هل له ذلك في الشرع؟ يجب أن يتبين كان له حق أم عليه حق، لأن الناس أكثر الناس لما تعلموا أحكام الشرع يدخلون بالطلب من المحامي حتى لو كانوا ظالمين. سألت الشيخ عن محامية تأتيها القضية من شخص فتدافع عنه قبل أن تعرف واقع الحال، وهذا أظن شأن كل المحامين إلا أكيد من تقوى. فتدافع عنه قبل أن تعرف واقع الحال، لأنه ما سمعت ولا مرة أن محاميا أو محامية جاء إنسان وقال للإنسان الذي جاءه لا أدخل في هذا حتى أعرف واقع الحال، إنما يأخذ منه المال ويبدأ بالقضية. هذا قال الشيخ ليس لها ذلك، قال الشيخ ليس لها ذلك. انظر أولا في حال هذا وفي حال هذا، ثم بعد ذلك تعلم. ثم بعد ذلك قبل النظر انترى فيجوز لها. فإذا قال الإمام الأوزاعي، قال الإمام الأوزاعي أشد مما يحب أشد مما يحب مما يحب صاحب الجارية جاريته التي تمني له. هذا معنى الله أشد أذنا، يعني الله سبحانه وتعالى يحب قراءة المؤمن القرآن قراءة صحيحة بصوت حسن يجهر به، صوت مسموع يسمعه هو وغيره، أكثر مما يحب صاحب الجارية الاستماع إلى جاريته التي تغني له. هذا معنى الحديث لله أشد أذنا لقارئ القرآن، لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. إذا إنسان جاهل قد ينظر في رسم كلمات هذا الحديث فيظن أن الرسول قال أشد أذنا أو آذانا. محمد بن فرج الشعراوي يقول الله له أذن تليق به، لم يرد في القرآن ولا في الحديث نسبة الأذن إلى الله، ومن نسب الأذن إلى الله يكون مكذبا للشرع. القينة هي الجارية التي تغني لسيدها، القينة هي الجارية التي تغني لسيدها. كان العرب يعلمون جواريهم الغناء حتى تغني لهم، كانوا يعلمون اللغة النحو والصرف حتى تصير بليغة. الآن يهتمون للنوع ليس للخوف وليس للأحلام ليس للإرعاب، لا يهتمون لهذا، يهتمون للنوع. قد يقولون كلاما لا فائدة منه بالمرة، أحيانا ليس له معنى مستقيم، حتى من حيث اللغة ليس له معنى مستقيم. لذلك قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أما أيضا تريدونه تريدون هذا الكلام عند الشخص الذي يقول لكم أضل فرقة تقول نحن على الحق ونستشهد بالقرآن، وقال له الله قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فبعض الناس على نعم يستشهدون بالقرآن ويريدون آيات القرآن ضلوا، لأنهم حملوا هذه الآيات على غير الوجه المراد، لذلك ضلوا. أما من جعل القرآن أمامه وحمله على الوجه المراد فهذا يكون سببا لهدايته. أما من جعل القرآن خلفه ويقول كل القرآن على الله كل القرآن على الله ما حمله على المراد منه هذا يضل ويهدي. الله قال هدى للمستقيم، ليس كل الناس يهتدي بالقرآن. مسألكم الله تعالى يقول أنا هنا أذكر لفظ الشيخ حتى نتعلم استعمال مثل هذا اللفظ في مثل هذا، يعني كتبت عند لفظ الشيخ اسمعوه ما هو. الله يقول إن سفينة نوح تجري بإذني، ونص الآية ليس هكذا لكن هذا معناه أن الآية معناها ذلك، لكن انظر إلى رفضه قال الله يقول كما قال حسان بن ثابت، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس فيه خطاء. لا يوجد آية في القرآن أرسلت عبدا يقول الحق ليس فيه خطاء، يوجد في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هو يعني هذا. لكن ما نصه وقال الله قد أرسلت عبدا، هذا لا يوهم أن هذا هو نص القرآن، هذا معناه جاء في القرآن ومعناه هذا الذي أقوله. يعني هنا الشيخ رحمه الله يقول الله يقول إن سفينة نوح تجري بإذني لا يصيبها غرق، ونص الآية ليس هكذا، نص الآية تجري بأعيننا أي تجري بحفظنا العظيم، تجري ولا تغرق، نحن حافظوها الله حافظها، هذا معناه. ثم انظر ماذا قال الشيخ، هذا مراد الآية. أيضا هذا استعمال حتى نتعلم نستعمل هذا، هذا مراد الآية. الآية ليست شخصا وليست عاقلا، شخصا عاقلا ومع ذلك استعمل هذا، هذا مراد الآية أي هذا معنى الآية. الله يقول إن سفينة نوح تجري بإذني لا يصيبها غرق، هذا مراد الآية. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. هذا مراد الآية، هذا معنى الآية. أعيننا لفظ الجمع، أعيننا لفظ الجمع، القرآن عبر بالجمع أيضا، هذا الاستعمال القرآن عبر بالجمع. يعني هون في ثلاثة جمل ثلاثة استعمالات نحتاج إلى تعلمها يعني حتى نعرف. أعيننا لفظ الجمع، القرآن عبر بالجمع لتعظيم عين الله، يعني هذا التعبير الذي جاء في القرآن تجري بأعيننا، ما المراد من التعبير بلفظ الجمع؟ إفادة أن حفظ الله عظيم، هذا معناه لتعظيم عين الله، أي يعني لتعظيم حفظ الله، لأن عين الله المقصود به الحفظ، لتعظيم عين الله. ليس معناه أن الله له عيون مركبة على هذا الوجه، لأن العين أيضا مشكلة تكون عادة في الوجه. ظاهر الله في قلوبهم أن له وجها وأن له عيونا على حسب الظاهر الذي يتبادر للذهن. ليس معناه أن الله له عيون مركبة على هذا الوجه الذي ينظر إلى ظاهر الأفق يقول إن الله له عين هنا وعين هنا. وصف الله بأبشع الصورة الذي ينظر إلى ظاهر اللفظ يقول إن الله له عين هنا وعين هنا. وصف الله بأبشع الصورة. قال يقول شيخنا رحمه الله أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم العقيدة تعليم التنزيل والتحذير من الكفريات وأهل الضلال. هذا أهم عمل وكل ما يؤدي إلى هذا يدخل في المهمات. ما هو الذي يؤدي إلى هذا؟ يعني إذا كان أمثلة أنا شخصا من الدعاة يريد أن يظهر إلى الأبواب الاجتماعية كيف يظهر هذا الشخص؟ يخطو أيضا أو يركب سيارة أو طائرة أو سفينة أو نحو بالمال وقد يكون لا يملك المال. يجب على الأغنياء سد هذا الباب وجوبا. ليس يعني إن استحلى أن يفعل وإلا يدفع. يجب على الأغنياء ليس فقط يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة يجب عليهم سد الضرورات لأنه لا يوجد بيت مال للمسلمين. كان الخليفة يأمر ببيت مال للمسلمين لتجهيز الجيوش وسد الضرورات. لا يوجد بيت مال للمسلمين يوجد مسلمون وعندهم أموال يجب عليهم سد هذه الضرورات. يقال لهم معلمون علموا أنه يوجد حاجة للدعوة في لبنان وفي خارج لبنان. يجب على الأغنياء سد هذه الضرورات. حرام عليهم من الكبائر ترك ذلك لأنه كيف يذهب الداعي في بلاد الحاجة فيها إلى مئات الدعاة. في المقصود الحاجة فيها إلى مئات الدعاة البلاد الحاجة فيها إلى آلاف الدعاة. يعني تلك البلاد الناس يتقبلون فيها فلو كان مئات من الدعاة لوجدوا عملا في دعوة إلى الله في تعليم الضروريات. توجد بلاد هكذا من يسد هذه الضرورات أغنياء المسلمين الذين يقولون الله له عين حدقة ووجه جسم. هؤلاء شتموا الله يعني سب الله. الذي يقول الله له عين حدقة سب الله تعالى. الذي يقول الله له وجه جسم مثل هذا هذا سب الله. الذي يقول الله قاعد على العرش سب الله شتم الله لأنه كأنه يقول الله رجال ذاك البقر والقرود. أن البقرة يجلس البقر يجلس والقرود تجلس كأنه يقول الله البقر والقرود رجال ذاك. فيقول صد الله ومن صد الله كفر. فائدة يكون على حدود التليفون مرة رأته هذا الذي سمع عند قبل من شكاته أيضا هو قال سمعت الله يقول ولو أنهم اتغلوا اتصلوا يمشي حال على هذا الوجه. سمعت الله يقول يعني سمعت قول الله يمشي حال على في نفس الحال. سمعت الله يقول معناه سمعت قول الله لما تليت الآية هذا معناه وليس معناه أنه يدعي أنه كريم الله كموسى ومحمد. فائدة يوجد باب في السماء يقال له باب التوبة. يوجد باب في السماء يقال له باب التوبة كثيرة عرضه 70,000، كثيرة عرضه 70,000، وهذه الأرض، وهذه الأرض جملتها أقل من مسيرة 100 سنة، وهذه الأرض جلاتها أقل من مسيرة 100 سنة. فائدة: السفينة نوح عليه السلام صارت تدور على الماء 6 أشهر، ذهبت إلى عرقة ومكة ومزدلفة ومنى، إلى الأماكن التي يعمل فيها أعمال الحج، إلى الأماكن التي يعمل فيها أعمال الحج، جرت بحفظ الله، جرت بحفظ الله. هذا معنى بعينها. هذا معنى في عيوننا. مسألة أبو حنيفة الذي ولد سنة 80 للهجرة، يعني هو من وسط السنة الصالح، أبو حنيفة الذي ولد سنة 80 للهجرة، قال: الله يسمع ويرى، لا كما نسمع ونرى. حفظوا هذا حتى إذا واحد أقرب عليكم، كله أسلاف الصالح أبو حنيفة الذي كان قبل أكثر من 1300 سنة قال هذا الكلام: الله يسمع ويرى. لما قاله؟ للحاجة إليه، لا كما نسمع ونرى. اليوم ليس الحاجة أشد؟ صارت الحاجة أشد إلى أن يعلم هذا؟ لا شك أن الحاجة أشد، الجهل زاد ليس نقص عن الماضي. أليس قلنا لكم أن بعضنا من ينتسب للإسلام قال: أنا طول عمري أعتقد أن الله ذكر، وبعض من ينتسب للإسلام قال: أنا كان اعتقادي أن الله ذكر وأن المطر قوله وهو ينتسب للإسلام، وبعض من ينتسب للإسلام يقول: الله يسكن السماء ولو برز شيء منه في الأرض لانفجر، وبعض من ينتسب للإسلام كان يقول: أنا كان اعتقادي أن الله هو الضمير، وبعض من ينتسب للإسلام هذا في بلادنا كان يقول: أنا اعتقادي أن الله هو الأرض التي نعيش عليها، وبعض من ينتسب للإسلام كان يقول: أنا اعتقادي أن الله هو الجنة الذي يلتقيه الخطيب في يوم الجمعة. كل هذا حصل في لبنان، وفي غير لبنان يوجد مثل هذا، يوجد من يعتقد مثل هذه الاعتقادات. الحاجة أشد لتعليم التنزيل، لذلك الشيخ عبد الله كان يقول: أهم ما أمرنا من العمل الآن تعليم العقيدة، والتحذير من الكفريات وأهل الضلال. قال: الله يسمع ويرى، لا كما نسمع ونرى، ويتكلم لا كما نحن نتكلم، ويتكلم لا كما نحن نتكلم. نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، كما نتكلم نستعمل شفتين، نستعمل اللسان، نستعمل الحلق، وهو أي الله يتكلم بلا آلة ولا حلق، وهو أي الله يتكلم بلا آلة ولا حلق. هذه الشيخ نقول أن السلف لم يقل منهم أحد إذا الوهابيين ينكرون هذا أن السلف قائمون بتنزيل الله بهذه الطريقة على المحارج والحروف لأنهم الوهابية مشبهة يقولون الله يتكلم بشفتين ولسان وصوت في بعض الكتب التي هي تنص في بعض علماء أهل السنة مكتوب فيها الله يتكلم بصوت أزلي الصوت حادث كيف يكون الصوت أزليا الصوت عبارة عن استدلال الهواء واصطفاف الأجرام استدلال الهواء شيء حادث واصطفاف الأجرام يعني يضرب جسم بجسم استدلال الأجرام استدلال يضرب الأحجام ببعض كما تقول ضروا ببعض وطلع المطلوب وتسال الهواء حطوا يده في الهواء تتكلم لاحظوا في هواء عم يسال لو عم يتكلم هكذا طلع عم يطلع هواء هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى في بعض الكتب اللي هي منصوبه لبعض علماء اهل السنه مكتوب الله يتكلم بصوت نزلي لذلك احذر الناس من الاعتماد في تحصيل العلم على مجرد المطالعه في الكتب لانفسهم لان هذا يهلكهم قد يسمع ان نحن قال ابو حنيفه وهو عن الله يتكلم بلا اله ولا حرف صوت كيف هذا الصوت بالطعنات في اله وفي في حرف يشكل عليه فائدة الرسول سمع كلام الله يعني الذي وليس بحرف ولا صوت ولا دعاء ولم يحل كلام الله في أذنه في أذن الرسول لأن يعني كلام الله الذي هو صفة ذاته لا يحل بشيء مخلوق سمع كلام الله معناه أزال الله عنه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فسمع سيدنا محمد كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا دعاء وكل البشر وكل الجن في يوم القيامة سيسمعون كلام الله يعني سيزال عن أسماعهم هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله فيسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال عن الأعمال وعن النيات وعن الأفعال الرسول سمع كلام الله لما كان فوق السماوات السبع وكل الإنس والجن لما كان فوق السماوات السبع وكل الإنس والجن يسمعون في الآخرة كلام الله كل الإنس والجن يسمعون في الآخرة في كلام الله فيفهمون منه عن أي شيء يسأله فيفهمون منه عن أي شيء يسألهم وبأي شيء يمتن عليهم وبأي شيء يمتن عليهم ألم أصح جسمك وبأي شيء يمتن عليه ألم أصح جسمك يعني الله فضل علينا أو فضل على عباده يمتن عليه فيسمعون كلام الله يفهمون مثل هذا ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد فيفهمون لما فعلت كذا لما تركت كذا ونحو ذلك لذلك يا بعض العوام من شدة الفساد يقولون كلاما فيه كفر سأنشر عنه يقولون الواحد كان يصلي يقولون حرام مد الرجل اليه كفر اسالكم من حرم مد الرجل الى شخص يصلي يكفر من حرم مد الرجل الى شخص يصلي يكفر المصلي لا هو قران ولا هو كتاب يجوز مد الرجل اليه أظن لأنه ليس من المتابعين وكان صعب مثل مجدود يعني أنا مجدود المجدود ليس مجدود لكن هو كل مجدود المجدود يكون سبق له الصلاح ولا تصير مجدودا فأكبر استقامة هؤلاء المجدين الذين سبق معرفتهم بشيخ الطيبين سبق لهم استقامة قال شيخنا إن كان الناس لا يعرفون اليوم أنهم جلسوا عند أهل العلم يكون هؤلاء من قصوا بعض الصالحين كان علموهم الضروريات في وقت قصير دون أن يطلع الناس على ذلك ثم استقاموا بطاعة الله قاموا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وفي كثير من النوافل ثبتوا على ذلك مدة حتى صاروا صالحين أولياء ثم أصابهم الجد هذا لا يصيب كل الأولياء يصيب بعض الأولياء الأكابر عادة لا يصيبهم كأحمد بن فاعي وجيلان ومرتبة في مرتبة هؤلاء ومن ظن جوازه لا يكفر ومن ظن جوازه لا يكفر يجوز أن تصافح عنه الذكر الذي لم يبلغ ولم يراهق أما إذا راهق ولم يبلغ يعني قارب البلوغ لا يجوز أن تختلي به لا يجوز أن تكشف شعره أمامه لا يجوز أن تصافحه لأنه صار مراهقا قارب البلوغ قيل لنا أنه إذا كان يشتهى ولو لم يراهق لأنه بالنسبة لها صار حرام تستند بذلك حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي تعرفون من رواه دار قبري من زار قبري وجبت له شفاعتي هذا حديث صحيح الوهابية يقولون غير صحيح وابن تيمية يقول أن يصح حديث في زيارة قبر النبي هو حافظ معنى الحديث أن من زار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على عقيدة صحيحة وزاره لله نوى لله زيارة الرسول بشرى له أن يموت على الإيمان معنى الحديث أن من زار الرسول دون الشيخ في غير هذا الموضع زيارة شرعية يعني زاره من غير حلال ولم يترك فرضا ليفعل هذا لأن هذا ليس فرضا زيارة قبر الرسول ليس فرضا ليس ترك فرض وذهب للزيارة هذه ليست موافقة للشرع هذه فعلة ليست موافقة للشرع لأنه ترك الفرض لأجل النفل لا يجوز له ذلك من زار الرسول وهو على عقيدة صحيحة وزاره لله بشرى له أن يموت على الإيمان وينال شفاعة الرسول أي إن كان محتاجا إليها من يحتاج لشفاعة الرسول الذي مات عليه ذنوب كبيرة ولم يتوب منها ولم يعفو الله عنها فاحتاج لشفاعة الرسول أما إن كان الشخص تقيا فاحتاج لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول قال شفاعتي لأهل كبائر أمتي بشرى له أن يموت على الإيمان وينال شفاعة الرسول ورد في الحديث هذا بعض العلماء اللي ورد في الحديث هذا شفاعتي لأهل الكبائر أمتي أما ما يقال أنه توجد الشفاعة لرفع الدرجات هذا من كلام العلماء بعض العلماء قالوا أن الولي قد يشفع له الرسول لينال درجة أعلى أسألكم نفس قال الجواب فيها الشيخ لا يكفر نفس قال عيب علي إذا لم أوف إليه وأخذ أمي وأبي إلى الحج. قال الشيخ لا يقول. مسألة دية الجنين الحي إذا قتل غرة. دية الجنين الحي إذا قتل غرة يعني مرة التي تقتل الولد الذي نفخت فيه الروح في بطنها ديته غرة. هي إن قتلت هي أو إن قتل غيرها قتل الطبيب إذا قتله دية هذا الجنين غرة. أي عبد من قتل الجنين يعتق عبدا أما من قتل إنسانا يمشي على وجه الأرض فدياته 100 من الإبل أما من قتل إنسانا يمشي على وجه الأرض فدياته 100 من الإبل الآن شيخنا إذا واحد قتل الجنين هذا بيحصل كثير في موريتانيا عبيد وإماء وناس ملتزمون بالشرع عبيد وإماء فواحد يرسل شخص يستطيع الوصول إلى هناك تشتري له عقد من العقد شخص كان قتل إنسانا خطأ في السعودية وسأل الشيخ رحمه الله الدية كان هو يعتق عقدا أنت تختار وقال لا أمدر لا يجوز حرام أراه لا أرى. قال ثم في المستشفى وكان خطيرا في ذلك الوقت دخل إلى الغرفة التي فيها فيها آلات الشفاعة وحولها وضع كرتونة وصلى وضع الله تعالى ونام فرأى في المنام يدا بيضاء تأخذ شيئا مثل العطر فتكحل هذه اليد البيضاء عين زوجته زوجته كشف ما يقص منها في العناية الموضوع فلما فحلت عينها هذه فرحت ثم فحلت الأخرى ففرحت عينها الأخرى قال فسمعت صوتا ينادي باسمي فلان الفلاني عند يعني المستشفى فاستيقظت قال له تعالى زوجتك استيقظت وما بها شيء الا الوجع فقط والبنت التي ولدتها طلعت من اذكى البنات متطوره في الدراسه واخذت منحه في الجامعه تخرجت واخذت منحه طلعت من المتفوقات ماذا قالوا هم ينقذها إما أن يموت الجنين وإما أن تموت فيها تختار نخرج الجنين حتى تنقذها فما فعل هذا مشى على حسب الشرع الله تعالى سلمها وسلم الله في بطنها وحصل له أمر غريب آخر قال لما أردت إخراجها من المستشفى ذهبت إلى المحاسبة ليس في المحاسبة يأخذون المال حتى يخرج المريض فقالوا ما عليك شيء كيف ما عليه شيء؟ قالوا له الموظف اللي معاه اجى واحد دفع وراح. هو ما قال لاحد ان يدفع عنه. هو كان في ذلك الوقت شديد الفقر في هذا الانسان. الله قادر على كل شيء. اسالكم الى الشيخ المراه اخر وقت الحي إن كان لم يغلب على ظنها هل انقطع أم لا؟ هل يلزمها أن تنظر كل وقت لترى هل انقطع إلى الشيء المرأة آخر وقت الحيض إن كان لم يغلب على ظنها هل انقطع أم لا؟ هل يلزمها أن تنظر كل وقت لترى هل انقطع؟ قال الشيخ إن وجدت الجفوف يكفي إن وجدت الجفوف يكفي وكذلك إن رأت البياض الذي يشبه النور تعرفون النور كما هي؟ شوي النور حجر التلس يقال له النور الذي يشبه النور حجر التلس أبيض وهذا البياض يشبهه من حيث اللون يعني وكذلك إن رأت البياض الذي يشبه النور لا يجب أن تنظر كل وقت لا يجب أن تنظر كل وقت ولو أدخلت القطة فرجها ولو أدخلت القطة فرجها فلن تجد عليها سوادا ولا حمرة ولا شطرة ولا كدرة يعني بكل الشيخ الترتيب رحمه الله فلن تجد عليها سوادا ولا حمرة ولا شطرة ولا شكرة ولا كدرة ولا صفرة يكفي هذا يكفي هذا بطلت أكون نورة طوبه ونورة حضر الجسد. قال الشيخ إن وجدت يكفي. ما الكلمة التي قبلها؟ الجفوف. تختلف عن العسل الآخر بالنسبة للرسول لا يخرج منه رائحة كريهة. لا يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج منه على حق كبير عليه الصلاة والسلام. وهذا المصلى على الرسول قال ما علمت في ولا مرة لأجل الأجرة في المالي إنما هو كان يعلم من وجه الله تعالى من صغره إلى الله تعالى جعله من أهل العناية وكان صالحا من صغره وكان محفوفا بالعناية من صغره وبالعناية الصالحين والده كان كما قال هو عنه كان شيخا فقيها من الأولياء الأحفياء من صغره أخذ تعلم على يده ثم اعتنى به هذا الشيء. فهذا الرجل الصالح رحمه الله لما اشار على اخواننا من ايام الشيخ الزاهر رحمه الله بالدخول في امر الانتخابات انما هذا لمصلحه تعود بفائده دينيه. وهذه الفائده وهذه المصلحه شيء ضروري لانه في وصول احبابنا الى هذا المنصب تندفع مضاد مؤكد اندفع مضاد مؤكدة وتنجلب مصالح ضرورية مؤكدة لوصول لا شك في ذلك. ثم الشيخ عبد الله رحمه الله كان يسمي أشخاص يستشار فيسمي أشخاص والآن كما تعلمون الجمعية ما زالت قائمة والحمد لله. الشيخ حسان ومن معه ينظرون في المصلحة فيسمون هؤلاء الأشخاص لا يلتفت أحدنا إلى هوى نفسه وإلى رأي نفسه ويقول أن بعض من أعرف من هم ليس وجودنا يعني يقول لما فلان وليس فلانا مثلا. أخي الله إحنا لسنا أفضل من الشيخ حسام ومن معه في أمر المصلحة لسنا أفضل من أو أن سموا إنسانا نقول هذا فيه مصلحة لذلك سموا هذا الشخص. أمر الانتخاب شيء مهم يفعله الشخص وهو يفعل شيئا فيه مصلحة ضرورية لا يقصرن أحدكم في هذا وفي دعوة الناس إلى هذا لأن وصول إخواننا في مصلحة مؤكدة للدعوة وفعله هؤلاء الحاج عدنان وفعله الشيخ عبد الله قال ألف معهم شهادات دكتوراه لا يفعلون ما فعله عدنان. الشيخ عبد الله لا يتكلم لغرض دنيوي وبعض الناس يقول أنا لا هذا يوضع إلى المصلحة ليس إلى رأي لرأي الشخص. وانتبه يعني أخبرني شخص من أحباب المعروفين قال لي كنا في مجلس ثلاثة منا مش فيه تطلعوا على رائحة الشخص ديتي منا اللي بنفس المجلس مجلس أحبابنا يعني إن ينتم يروح الطلع جملة أهلا موجود الهواء الشرطي وقد يكون الواحد منا يقولون نايم عن قد الحرير يقولون مطمئن أنه مشي الوضع فإذا نظر لا يجب اسمه طب إذا راح ينتخب خلوه ينتخب لا مثل ما بعض أحبابنا كأنه منتج هو يعلم في أكثر من الهلاك بس أجل أسماءه وهم خارج الوطن قلت لهم إذا من الآن جزوا حتى يكون التكت أرخص فقلت التكت غالية ويأتي من الآن لأنه هذا أمر ضروري وأمر مهم وقد يبعد الشخص لأجل صوت واحد. ثم لو لم يسر الشيخ عبد الله قال أنتم فائزون قال ليس بعض الصحابة حصل لهم في بعض المعارك قتل وجراحات لكن هم فائزون هم منصورون من حيث المعنى ليس أخذ الكفار كثيرا من الأنبياء. لا يجوز التقصير في الأمر الضروري هذا أمر ضروري لا يجوز أن يقصر فيه الشخص حتى قلنا الشيخ كانت المرأة لا تجد محرمة تأتي هذه ضرورة. قلنا قد نعرف ناسا سأل بعض أحبابنا نعرف ناسا أنه المرأة لا تغطي رأسها ندعوها لقضاء الصوت قال نعم ندعوها هذا للضرورة الصغار وفي بعض يشتغل كل واحد يعني في بعض الناس يسموها المولد. في واحد من أحبابنا عنده أصدقاء وجاني ورقة اليوم قال لي شوف اثنين مضيوري على الورقة قلت لهم بدي تخبوا المرشح الجامعي تقول أن تخبوا مضيور عليهم هنعطيك عهد وهم ليسوا منا إنما أصدقاء هو يعاملهم بلطف ويحبونهم فأنا بدنا نضمن الخدمة. ففعلوا هذا مش في صواب حتى أنه الشيخ رحمه الله في الماضي كان في الحج لا يوجد ما ليس متيسرا، فكان يوجد من يسقي الحجيج، بعضهم يسقي لله تعالى وبعضهم يسقي مقابل المال. قالوا هذا الذي يسقي لله تعالى له أجر عظيم، لأن الماء كان قليلا، كان الماء قليلا في ذلك الوقت. قالوا هذا الذي يدور على أحبابنا الذين يعملون في الانتخابات ويسقيهم الماء ويطعمهم ثوابه يشبه ثوابها الذي كان يدور على الحجيج، لأن هذا يفعل أمرا مهما. وكل ما أوقف عليه تحصيل الواجب تعرفون أنه واجب، فبعض أحبابنا يكلمون يقال لهم هذا الأمر فيه ضرورة وفيه مصلحة، ونحن لسنا أكثر من شيخنا ولا من الشيخ نزار ولا من الشيخ حسان ولا من أحبابنا الذين يعملون في هذا ليلا نهارهم أدرى بالمصلحة. أحيانا الواحد منا يرى هذا الشخص الذي مارس أو له خبرة يرى أكثر مما هو يرى ويرى أبعد مما هو يرى، ونحن نثق بدينه، فنقول هذا نفعله لوجه الله تعالى لا تقصروا فيه. بعض الناس سمعتم يقولون أنا أريد ما حيأثر إذا منزلت على صوت واحد، لا شو أنا لا حيأثر، شو أعرفك ما حيأثر، مش حصل أمرار في ناس أقرأ على 10 أو 5 أصوات صوتين حصل هذا، يعني تقصير من هذا تقصير من هذا قد يوقع القضية في مثل هذا. المطلوب أن فيما بيننا نتحدث في تقوية الهمة على هذا، واللي برا إذا لم يكن سجل قد يأتي من الآن يقال له وقول لأحبابكم أنه يطلعوا لهذا لوائح الشرطي حتى يشوف هل هو مما سينتخب أم لا. وعندهم خاطير من أحبابنا تعرفوهم وعارفينهم تطلعوا في أبليكيشن موجودة على التليفون فيهم تفوتوا تطلع كلهم طلعتوا مثلا طلعتوا بكم وطلعتوا أهاليكم اللي هن ما بيعرفوا بنفسهم أكثر من هذا الأمر، واللي هو ما بينتفذ حنصوت إنه هذا العمل فيه تمام كبير حتى ينزل في هذا العمل في ساعة في هذا جهز غازيا فقد غزا، لأنه لولا تجهيزه ما غزا، فهذا الذي يساعد على إتمام هذا له أجر عظيم. انتبهوا لهذا وأفشوا يا إخواني، بعدين نحن يعني إذا قالكم بعض يا معين حينزلوا يا خيي معين حينزلوا معين حيطلعوا إحنا بهمنا المصلحة، بعدين نحن تعرفوا كل أعدائنا يحبوننا وكل أعدائنا بيتكلم علينا، نزلنا بيتكلم علينا، ما نزلنا بيتكلم علينا، نزلنا مع زيد بيحكوا علينا، نزلنا مع عمر بيحكوا علينا، نزلنا لحالنا بيحكوا علينا، نحن ما خالصين، نحن مين بيحبنا؟ هذا الواقع، نحن نعمل مصلحة. الشيخ يسهر الله بالاجتماع رحمه الله، قال له نحن مدعومين بدولة أهل الله، ما في دولة الحمد دولة الظاهر يعني، نحن مدعومين إن شاء الله دولة أهل الله، إذا أنتم هيك مطمعنا ما شفتوا صفوف الهمم، خلص أنتم الفائزون، أنتم الرابحون، هذا الواقع، وإن هم ظهروا الأبيض ظهروا، قال ورشح حزب الإخوان قال القال الأصل عند الأحباش أن الإنسان كافر والعياذ بالله عباد الكفر، أن قال الأصل عند الأحباش أن الإنسان كافر كفر اجتراح حتى يكره الناس هنا، فموضوع الدفاع عن أهل الحق الدفاع عن أهل الحق مهم، لا يستطع مثل هذا. إحنا علمناه للناس وليس علمناه أن المحسن وقومنا بالإنسان، دخلنا مسجداً قال الشيخ عبد الله دخلت مسجداً وجدت الإنسان يصلي أقول في قلبك لعله أفضل مني عند الله، هذا اللي علمناه، مش تقول أنا مشهور هذا مدري هون، لا هذا الأصل أن تقول لقلبك لعله أنا أفضل مني عند الله وتصلي خلفه. قالت بارنا هون أي مسجد كما يقول مع الشيخ رحمه الله لما سافر يدخل المسجد يصلي 5 كلمات بضيعة بتركيا بمدينة بالبلد يدخل يصلي أكثر من يصلي، هذا الأصل هذا اللي عليه المسلمون، لكن هذا حتى يشوه حتى يكره الناس فينا قال له الأصل عنده أن الإنسان شاكر يجب أن يرد عليه، لا يجوز السجود على هؤلاء الفاسدين يريدون إبعاد الناس منهم. إلا الناس قد عرفوا على أحبابنا وعرفوهم وعرفوا أن هؤلاء جماعة الشيخ عبد الله تغير رأيهم، قالوا كنا نسمع لكم خلاف ما رأينا منكم منهم. هذا الدفاع أمر مهم في مصلحة كبيرة. يعني تعرف كنت مجالس عبدالله بيحكوا فيما بينهم وكانوا يبدون آراءهم مثل بعض أحبابنا اللي في إمام اللي ليش فلان وفلان مثلا. شيخ احنا نقول القصور رشح المشاريع، هذا للمشاريع نصر على المشاريع ما نقدر نقول هذا الذي رشحته الجمعيه معناه واحد مصلحه كبيره في ذلك. فنحن نفعل هذا لوجه الله تبارك وتعالى، هذا اللي نحن عليه. هي الشيخ اللي علمنا، هي الشيخ عبد الله، ونفعل على هذا الى النهايه. ما خلوا هيك يعملوا تطبيق الهمم، في ناس بيعملوا تطبيق الهمم، كل هيك بزت ثاني عشان ما كانت عملت هو غير بنفس الهمم حمص. فاما الكلام الشيخ شو هو؟ انه طلع هذا اول ما يطلع انتم الفائزون. هيك بيقولوا الواحد، قالوا اللي عم يوزع مي يشكو ذاك الذي كان يسقي الحشيش وذاك له ثواب عظيم. قديش الواحد قلبه بيفرح وبيتحمس لما كان الشيخ عم يحكيهم بالمانيا شيء المركز مركز عمر، قال لهم انتم في سوق الجنه. في ناس برعوا سياراتهم، عنده سياره عطوا المفتاح على انا برع سيارتي ما عندهم هيك شيخ. هذا التحميس على شيخ هيك بيحكي الواحد، قبل شو ما لكم امل انكم بعدين هذا نفس الزلمه حضركم تحطونا ايش و غير ممثل غير وجوه حسن المصلحه. غير أول مغير، نحن نطلع مصلحة كبيرة. غيرنا تعرفوا أنتم بشو بفكروا، هم بفكروا المآل الدنيوية والأطراق للوصول لأهداف يريدونها. هم يفكرون في أمر القبر والآخرة، هم يفكرون في تعليم الناس العظيمة، هم يفكرون في التحذير من الكفريات، هم يفكرون في نشر الدعوة في أرجاء الأرض كيف بدها توصل. ما بيفكروا بهالشيء. الشيخ عبد الله قال كلمة اثنين كررها نحفظوها، قال كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المؤمن حول الكعبة. قال كل أعدائنا، وكلامه صحيح وكلامه صحيح. أما الشيخ عبد الله إلى أي شيء لن ينظر؟ إلى الآخرة. Thank you.